إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. سورة الليل سورة مكية، وهي من أوسط المفصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على صلاة العشاء بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة معينة في كيفيتها، وكذلك فيما يقرأ فيها من القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم تكن صلاة الصبح مثلا كصلاة الظهر، كصلاة العصر، كصلاة المغرب، كصلاة العشاء فيما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نخفف فيما خفف فيه، وأن نطول فيما طول فيه، ما لم يشق على الناس، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الصبح ويقرأ من 60 إلى 100، وأما في صلاة العشاء فالذي يناسب حال الناس التقصير. ولذلك لما صلى الرجل خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وأطال معاذ وقرأ بالبقرة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وكان ذلك في صلاة العشاء. ثم قال لمعاذ رضي الله عنه: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنك تجد بعض الأئمة يطيل جدا في صلاة العشاء، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجز جدا في صلاة الصبح، فينبغي النظر في مثل هذه الأمور. يقول الله عز وجل في هذه السورة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فيقسم الله عز وجل بمخلوقاته، والله يقسم بما شاء. يقول: والليل إذا يغشى، يقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه وعم الناس بالظلام، والنهار إذا تجلى، وعكس الليل النهار. النهار إذا تجلى، ما معنى إذا تجلى؟ أي إذا ظهر. وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى. فالذي خلق الذكر والأنثى هو ربنا سبحانه وتعالى، فيقسم بنفسه سبحانه وتعالى. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: والذكر والأنثى، يعني يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وكان يقول إنه سمعها كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو وحده الذي سمع هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعها كذلك من الصحابة أبو الدرداء رضي الله عنه، وعلمها ابن مسعود أصحابه وتلاميذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة قرأ قراءة على جبريل، عرضها على جبريل، وعرض جبريل عليه، وهذا هو الذي استقر عليه ما في مصحف عثمان وما في مصاحفنا اليوم. قلنا: القراءات، متى نزلت هذه القراءات؟ لما دخل الناس في دين الناس في دين الله أفواجا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف، لأن الناس لا يستطيعون القراءة على حرف واحد، فأنزل الله عز وجل الحرف بعد الحرف حتى وصلت إلى 7 أحرف. نزل القرآن على 7 أحرف كلها شافية كافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الناس القرآن على هذه الأحرف. ثم لما كان في آخر عرض للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على جبريل، وعرضه عليه مرتين، نسخ بعض هذه الأحرف، نسخ بعض هذه الأحرف، فمن الصحابة من حضر هذا النسخ، رفع الله عز وجل أمورا، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، سواء نسخ الله عز وجل الحكم وأبقى التلاوة أو نسخ التلاوة والحكم. فكان آخر عرضة أن نسخ الله عز وجل ما نسخ من كتابه مما أنزله قبل ذلك. فمن الصحابة من علم ذلك، ومنهم من لم يعلم ذلك. فكان من هؤلاء الذين لم يعلموا ذلك عبد الله بن مسعود، فكان يقرأ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وكان ممن سمع ذلك وحضره زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا يفك لنا الإشكال، لماذا جاء أبو بكر الصديق وعثمان وعمر وجاءوا بزيد بن ثابت عند جمعهم للقرآن وكتابتهم للقرآن في ولاية عثمان وخلافة عثمان في مصحف واحد، ولم يأتوا بمثل عبد الله بن مسعود، مع أن عبد الله بن مسعود أعلم من زيد بن ثابت. قال العلماء منهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه الأحرف السبعة، وهو كتاب لم يطبع بعد، قال: وذلك لأن زيد بن ثابت كان قد حضر هذه العرضة الأخيرة التي فيها تثبيت بعض هذه الأحرف ورفع بعضها على ما جاء به جبريل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى. وتجد هاهنا في صدر هذه السورة ذكر الشيء أو ذكر الشيء وما يقابله، فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: وما خلق الذكر والأنثى. ولذلك ناسب بعده أن يذكر كذلك المتقابلات، فقال الله عز وجل، وهذا هو المقسم عليه، قال: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، فالناس ليسوا على طريق واحد وليسوا على سعي واحد، فمنهم من يسعى للخير ومنهم من يسعى للشر. فقال: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى وأخرج المال تصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى واتقى في سائر أموره ففعل ما أمره الله عز وجل به وترك ما نهاه الله عز وجل عنه، وهذا معنى التقوى، فعل المأمورات وترك المنهيات، أو أن تجعل وقاية بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وصدق بالحسنى، أي صدق بالجزاء الأخروي، أن الله عز وجل سيجازيه على ذلك، على فعل هذه الطاعات. قال الله عز وجل: فسنيسره لليسرى. سنيسره لليسرى، وهذا فيه أن الله عز وجل إذا رأى من عبده خيرا وفقه لكل خير. ثم قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل بالمال واستغنى به عن ربه وكذب بالجزاء الأخروي، كذب بما يكون عند الله عز وجل. قال: فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر. فإذا رأى الله عز وجل من العبد شرا وبعدا عن طاعته بعد أن أنزل له الكتب وأرسل له الرسل وهداه النجدين وبين له طريق الخير من طريق الشر، ثم لم يعتبر بكل ذلك، تركه الله عز وجل يهلك في أي واد، ويسر له سبل العسر والشقاء. وهذه الآية والتي قبلها فيها دليل على ماذا؟ على أن من ثواب الحسنة الحسن، وأن من جزاء السيئة السيئة، لأن الله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر هذه الحسنة الأخرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. ويقول الله عز وجل في بيان ذلك كذلك في كتابه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فجاءهم النذير وجاءتهم الكتب فلم يؤمنوا به، فقلب الله عز وجل قلوبهم وأبصارهم، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما لم يكن في قلوبهم الخير أزاغ الله عز وجل قلوبهم. هذه الآية لها مكانة عظيمة، وفيها حديث جليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسمعه وأن نتعلمه، وذلك ما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، بقيع المكان الذي يدفن فيه الموتى بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع في جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهذا كما ذكرنا هذا هو التقدير الأزلي، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى، وهذا أحد مراتب التقدير، فالله عز وجل علم ما الخلق عاملون فكتب فشاء أن يخلقهم فخلقهم على مقتضى ما علمه من حالهم سبحانه وتعالى، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار. فلما سمع الصحابة هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ ما معنى أفلا نتكل؟ يعني ألا نتكل على القدر السابق؟ ما خلاص ده مكتوب من أهل الجنة وده مكتوب من أهل النار. وفي حديث آخر قالوا: ففيما العمل؟ فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، القدر ده قدر السابق، هذا من عالم الغيب ولا من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب، لا يعلمه إلا الله، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف لإنسان أن يتكل على غيب لا يعلم؟ يعني ما أدراك أنك من أهل الجنة؟ هذا أمر أخفاه الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، ما قال اتكلوا، إنما قال اعملوا. والجملة اللي جاية دي بقى هي أهم جملة، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة حاملة للمرء على فعل الخيرات. لماذا؟ لأنك لما تجد من نفسك التيسير للخيرات، الإقبال على المسجد، على الصلوات، على قراءة القرآن، على محبة الطاعة وبغض المعصية، إذن الله سبحانه وتعالى يسرك للخير ويسرك لليسرى، فهذا خير لليسرى، وهذا خير وهذا عظيم، وهذا يحملك على الثبات والاستمرار. وسؤال الله الثباتي على ذلك، قال فسنيسره ليسر. وأنت لما تأتي للمسجد وتصلي الصلاة الخمسة في المسجد وتفتح المصحف وتصوم رمضان وتقوم الليل، دي يسرى ولا مش يسرى؟ طب ده دليل على ماذا؟ على أن الله يسر لك ذلك، فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، وهذا سبيل للجنة، فتشبث به ولا تتكل على القدر السابق. طيب، الإنسان إذا كان ميسرا للعسرة، هل يجوز له أن يقول خلاص كده ده الأبعد، ده هو يعني ما بيسيبش معصية إلا يعملها وبعيد عن الطاعة، خلاص هو من أهل النار؟ لا، من أدراه، لا يعلم الخاتمة إلا الله عز وجل، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والهدى عليه سبحانه وتعالى. فهذا كذلك لا يجوز له أن يتكل على القدر السابق. فالقدر سر الله عز وجل في خلقه، سر الله عز وجل في خلقه، ومن فهمه حق الفهم لم يتكل عليه ولم يتكل على عمله هو. ولذلك هذه الآية كما قلت اجعلوها نصب أعينكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. كل ما تجد نفسك في تيسير اليسرى ازدد من ذلك، وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل السعادة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، أنا بزيد وعيد في الحديث لأن أحب هذا الحديث، قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، أسهل حاجة عليه طاعة الله سبحانه وتعالى، أنه يقف بين يدي الله في الصلاة، لا يستطيل الصلاة ولا يمل من قراءة القرآن ولا الصدقة ولا غير ذلك. قال وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. كان بعض سلفنا الصالح يقول إني لا أحسن أعصي الله، إني لا أحسن أعصي الله، لماذا؟ لأن الله عز وجل وفقه ويسر له سبل الطاعة واليسرى. ثم قال الله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني هذا الذي يسر للعسرة إذا عاين النار لا يغني عنه ماله إذا تردى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، فالهدى من الله عز وجل، هدى البيان، بيان الحلال من الحرام، بيان الخير من الشر، وهدى التوفيق، فلا يسأل الهدى إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فكل ذلك ملك له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال فأنذرتكم نارا تلظى، وهذا فيه إثبات النار، النار موجودة مخلوقة كما أخبر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، يقول أنذرتكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل ويقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يصيح في أهله صلى الله عليه وسلم ليقوم الليل. فالله عز وجل يقول فأنذرتكم نارا تلظى، ما معنى تلظى؟ أي نارا شديدة تتوهج. وجاء وصف النار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على شدتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فسمعوا وجبة، يعني ضربة شديدة كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من شفير جهنم، من أعلى جهنم، ما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النار قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، جمرتين توضعان في القدم فتغلي الدماغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النار قال ناركم هذه، يعني نار الدنيا التي توقدونها، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار الدنيا دي كلها، مش شوية الحطب اللي انت بتحطهم قدامك، لا، نار الدنيا كلها منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، شوف بقى قنابل ودبابات ونووي وبترول، كل هذه النيران جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فالصحابة قالوا والله يا رسول الله وإن كانت لكافية، ده نار الدنيا كافية. قال أجل وإنها تعدلها أو تفوقها 69 جزءا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني من أحاط به الشقاء، فلا يصلى هذه النار على هذه الصورة. هذه النار ليست نار الموحدين، لكن هذه النار هي نار المشركين الكافرين الجاحدين الذين هم أهلها. قال لا يصلاها إلا الأشقى، أي إلا من أحاط الشقاء به من كل جانب، فكان من أصحاب النار. ثم قال وسيجنبها الأتقى، يعني يزحزع عن هذه النار الأتقى ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز عظيم. قلنا ما معنى الأتقى؟ ما معنى التقي والتقوى؟ الذي يفعل المأمورات ويترك المحظورات، الذي يجعل بينه وبين غضب الله عز وجل وقاية من الطاعات. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، طبعا المعنى واضح، أي يزكي ماله ويصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى ليزكي نفسه. فزكاة المال والصدقة بالمال هذه تطهر النفوس وتطهر الأموال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، الله سميع عليم. مش كده نهاية آخر الآية كده؟ العليم الحكيم، الله سميع عليم، أي يسمع سمع إجابة سبحانه وتعالى ويعلم ما الخلق عاملون. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إن هذا المؤمن لا يصنع ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي الثواب ولا الثناء إلا من الله سبحانه وتعالى. قال ولسوف يرضى، أي سيرضيه الله تبارك وتعالى لما اتصف به من الصفات الحميدة. هذه الآيات الأخيرة نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعضهم حكى الإجماع على ذلك أن الله عز وجل أنزل في هذه الآيات أنه ما كان يصنع ما يصنع من عتق الرقاب ومن الجهاد في سبيل الله ومن بذل المال إلا ابتغاء وجه الله، فزكاه الله عز وجل ووعده الله عز وجل بأنه سيرضيه. لكن نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذا الكلام؟ أي وإن كانت قد نزلت في أبي بكر الصديق إلا أن غيره ممن اتصف بهذه الصفات له نصيب من هذه الآية ومن هذا الأجر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأول من يدخل فيها في هذه السورة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه السورة سورة الشمس وهي سورة مكية كذلك. والملاحظ في السور المكية أنها كثيرة الدلالة على قدرة الله وعظيم خلقه سبحانه وتعالى، وهكذا وبهكذا خوطب المشركون ليعلموا أن هذا الإله هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، وليس هذه الأصنام التي تعبد من دونه ولا تنفع ولا تضر. فيقسم الله عز وجل فيها في صدر هذه السورة 11 قسما، وهو أطول قسم موجود في القرآن. أطول قسم موجود في القرآن هو القسم الموجود في صدر سورة الشمس. فيقول الله عز وجل والشمس وضحاها، يقسم بالشمس وبضوئها أو بالنهار الذي يترتب على ظهور الشمس، والقمر إذا تلاها، يقسم بالقمر إذا تلا الشمس وطلع بعدها، والنهار إذا جلاها، يقسم بالنهار إذا أضاء وجل وأظهر هذه البسيطة أي هذه الأرض كما قال المفسرون، والليل إذا يغشاها، يقسم كذلك بالليل إذا غشي هذه الأرض فجعلها مظلمة، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها. ومعنى وما بناها إما أن يكون ما، أن تكون ما مصدرية أي والسماء وبنائها، فإن الله عز وجل بنى السماء بأيد أي بقوة سبحانه وتعالى فيقسم ببنائها، أو إما أن تكون ما موصولة فيقسم بالسماء وببنيها الذي هو الله سبحانه وتعالى، والسماء والذي بناها الذي هو سبحانه وتعالى. قال والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، الطحو هو البسط، فالذي بسط الأرض وذللها وجعلها مسخرة لنا هو ربنا سبحانه وتعالى، فيقسم كذلك بالأرض وبطحوها، أو أن تكون ما كذلك موصولة فيقسم بالأرض وبنفسه سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها أي هو الذي سواها سبحانه وتعالى فخلقها وجعلها سوية مستقيمة. وهذا الأصل في كل نفس عند خلقه أنها تخلق على الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على الاستقامة والإسلام، لا يولد على الشرك، ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ليس معنى ذلك أنه يولد وقد عرف كل تفاصيل التوحيد وقد عرف كل تفاصيل الإسلام، لكن عنده فطرة سليمة مهيئة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فقال ونفس وما سواها، وهذه الآية كقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين، للدين القيم أو للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول الله عز وجل كذلك إني خلقت عبادي حنفاء، مين كم حاضر معنا سورة البينة ويقول لنا يعني حنفاء؟ حنفاء يعني مايل، ما هو المايل ده مش حلو. مال عن الشرك إلى التوحيد، مال عن الشرك إلى التوحيد. طيب قلنا وما الجمال في هذه اللفظة، لفظة حنيفا، أنها ما وردت في القرآن إلا منتصبة، ما وردت في القرآن إلا منتصبة مستقيمة. فالحنيفية هي الاستقامة على التوحيد والبعد عن الشرك. فيقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أبعدتهم وتخطفتهم عن دينهم، سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فأبواه يهودانه، هؤلاء من شياطين الإنس، أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال يؤسلمانه أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنه هو في أصله مسلم، خاضع مستسلم لله سبحانه وتعالى. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أرشدها ربنا سبحانه وتعالى وبين لها ذلك، بين لها طريق الخير من طريق الشر. ثم كانت بعد ذلك هذه النفس إما فاجرة وإما تقية. هذا كله الذي ذكرناه، هذا كله ماذا؟ هذا ما أقسم الله عز وجل به. إلى هنا 11 قسم. طيب أقسم الله عز وجل على ماذا؟ قال: قد أفلح من زكاه، فأقسم على تزكية النفوس. وهذا يبين لنا أهمية تزكية النفوس وأهمية حسن الخلق. فما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لسائلها: أتقرأ القرآن؟ قال: أجل. قالت: فقد كان خلقه القرآن. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فإذا كان هذا حال المصطفى فكيف بنا؟ فعلى المرء أن يسأل ربه سبحانه وتعالى حسن الخلق، وأن يكثر من ذلك، وأن يبتعد عن مساوئ الأخلاق. فقال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، فهذا قد أصاب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وقد خاب من دساها، الضمير يعود إلى النفس، دس نفسه أي أذلها وأخملها وأبعدها عن الهدى، وركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل، فهذا خاب من دساها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: كذبت ثمود بطغواها. ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، قوم صالح لما دعاهم صالح وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عتوا وتجبروا وعاندوا وقالوا له: لن نؤمن لك حتى تأتي لنا بآية، كغيرهم من الأقوام هكذا كانوا يخاطبون أنبياءهم ورسلهم، يطلبون الآية فإذا كذبوا بها أهلكهم الله. فطلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا عربيا، طلبوا منه آية. ما هي هذه الآية؟ أن يخرج لهم من الصخرة ناقة. فخرجت من الصخرة ناقة عظيمة جدا لم يرى لها مثيل، خرجت لم يكن لها أب ولا أم، آية معجزة خارقة، تحدى الله عز وجل بها هؤلاء ليرى هل يؤمنوا ويتابعوا النبي أم لا. فما كان منهم إلا أن أبوا الإيمان وعصوا وعقروا الناقة. فذكر الله عز وجل قصتهم وما ابتلاهم به وكيف أهلكهم الله عز وجل. فيقول كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها، بطغواها أي بطغيانها وببغيها، أو بطغواها أي بأجمعها، قولان للمفسرين. وذلك أن هذا الباغي أشقى القوم لما عقر الناقة تتابعوا على عقرها وعلى الوقوع في هذه المعصية، كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم كلهم اشتركوا في عقر الناقة، فكان العقاب والجزاء عليهم أجمعين. فقال كذبت ثمود بطغواها أي بأجمعها، أو أن تكون الباء ها هنا سببية أي بسبب طغيانهم. ما الذي وقع منهم؟ قال إذ انبعث أي خرج أشقاها، أشقى القوم، وكان يسمى بقدار ابن سالف، قدار ابن سالف، وهو عاقر الناقة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا عزيزا منيعا في رهطه، قويا له مكانة وله نسب، لكن كل ذلك لا قيمة له ما لم يكن معه طاعة الله وتزكية النفوس. فقال إذ انبعث أشقاها أي انبعث فقتلها أو انبعث لقتلها. فقال لهم رسول الله، من الرسول المقصود ها هنا؟ صالح عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. على ما نصبت ناقة؟ ها، أيحذروا ناقة الله وسقياها، ناقة الله، أيحذروا ناقة الله وسقياها، أي لا تعتدوا على سقياها، على البئر الذي تشرب منه، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فلا تعتدوا لا عليها ولا على شربها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقال ناقة الله وسقياها أي احذروا ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، يعني لم يطيعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم غضبا شديدا فدمرهم سبحانه وتعالى وأهلكهم. فسواها أي جعل العقوبة سواء عليهم أجمعين، لأنهم اشتركوا في قتل هذه الناقة. ثم قال الله عز وجل ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله عز وجل بفعله هذا من تبعة أحد، لأنه هو القوي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يفعل إلا لحكمة، وما عاقبهم إلا جزاء ظلمهم وبغيهم وطغيانهم وتكذيبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة كما نرى عباد الله فيها أهمية تزكية النفوس، وفيها بيان جزاء من عصى أنبياء الله، أنبياء الله ورسله، ففيها الحض على طاعة الأنبياء والمرسلين وعلى الحرص على تزكية النفوس. أسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.